هل معقول فجأة يخرج انسان مهما كان قدره ليقول ان الختان عادة جاهلية ولا اصل لها في الشريعة، مع ان بيدرس في باب الطهارة في كتب الازهر اذا التقى الختانا فقد وجب الغسل، وان الختان من سنن الفطرة، ويدرس للطلبة من يوم الازهر انشئ الى هذا الزمان، وفجأة يخرج رجل يقول مهما كان قدره ان الختان لا اصل له في الدين فجأة كده. يعني هذا اتهام لكل العلماء الذين درسوا الختان على انه من الشريعة، انهم كانوا يكذبون على الناس. فجأة ويخرج واحد يكتب مقال ان احاديث الختان ضعيفة، مع ان هذا الرجل لا يعرف شيئا قط في علم الحديث، ويقول ينبغي ان احنا نحترم التخصص، والتخصص اهل التخصص في مسألة الختان هم الاطباء. طيب اذا كنت بتحترم التخصص مع الاطباء، لما لم تحترم التخصص مع علماء الحديث؟ وهل انت لك في النقد ولك في تصحيح حديث وتضعيفه ملك، وبتفهم حال في علم الحديث او تعرف شروط قبول الحديث حتى الصحيح؟ ليه تكلمت من تلقاء نفسك وقلت ان احاديث الختان ضعيفة وانت لست من علماء الحديث، وانت زعمت التخصص بتعلم الحديث ووضعته تحت قدمك، اما الاطباء قلت لهم اهل تخصص المسألة. فلما فجأة كده الختان اختار الناس يطلع ملوش اصل، والذي يجهر بهذا بعض من ينتسبون الى التدريس في كليات شرعية، فلما لا تفعل المرأة مثل هذا وزيادة؟ ختان الاناث واجب، ليس هناك دليل على استحبابه ابدا. اصل في الادلة انها عامة للرجال والنساء معا، حتى يقوم دليل بتخصيص الرجال او بتخصيص النساء. الاصل في الادلة العموم، اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فالاصل انه يعم الرجال والنساء معا، لانهم مخاطبين بهذا الكلام مكلفين. ولا نقول ان يخرج طائفة من هذا الكلام الا بدليل، فاين هو الدليل على ان الختان سنة للرجال، سنة مكرومة للنساء وسنة للرجال؟ هو حديث منكر، الرجال ختان سنة للرجال مكرومة للنساء، هذا حديث منكر عند علماء الحديث ولم يصح قط من وجه من الوجوه، وهو اليق بكلام الفقهاء منهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث الوحيد الذي اتكأوا عليه لجعل ختان النساء مكروما. اذا قلنا بوجوب ختان الرجال قلنا بوجوب ختان النساء ولا بد، اذ لا دليل صارف على الاطلاق، لا دليل صارف على الاطلاق. وهذا هو الذي جنح اليه الشافعية، وهو من حيث الدليل قوي اقوى بكثير من القول الاخر الذي يقول ان ختان الاناث مكروما. فلما في هذا في زمان الغربة يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بمثل هذا، ويوسد الامر الى غير اهله، تكلم المرأة في علم الحديث وتتكلم في علم الفقه، وتختلط الازياء وتختلط المفاهيم. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الامانة ضاع، الامانة ضاع. ليه؟ اعطيت غير المتخصص الحق في الكلام. فاحنا بنرجع مرة اخرى ونقول ان الاهتمام بالاسانيد دي مسألة تفصيلية، ليس المقصود منها الاسانيد بذاتها، بل المقصود ان نعيد النظر في حياتنا كلها، وان كل شيء لا بد ان يكون له اصل. مثلما نظرنا هنا في هذا الحديث فوجدنا ان اصل الحديث هو الاسناد. ومن الاشياء التي اريد ان انبه عليها في هذا الاسناد ايضا هو قول محمد ابن فليح حدثني ابي،

لا يمكن ترتقي هذه الأمة إلا إذا وجدنا رجالا يحتسبون. أترك طوح بالملذات يطوح بها ويضع أمامه شيئا واحدا هو أن ينصر هذا الدين في زمان الغربة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. آباؤنا جيل شرب كل الهزائم التي منيت بها أمتنا المعاصرة، فهؤلاء الآباء الذين شهدوا هذه الهزائم المتوالية حتى فقدوا الثقة في ذواتهم فصاروا أقزاما مهما حاولت ترفعه هو قزم من الداخل لا يصدق ان هو له قيمة. وهذا اقول على سبيل الجملة، لا اقضي على الجيل كله، لكن اقول هذا على سبيل الجملة الذي نراه اجمالا وهذا الذي اذكره. فهؤلاء الاباء الذين ورثوا هذه الهزائم مع قلة العلم حاولوا ان يورثوا هذا الضعف الى ابنائهم. فكلما اراد الولد ان يتحرر لما يسمع درس مثلا في هذا الدرس وعنده همة عالية ويريد ان يخدم هذه الامة وان هو يقوم بالامانة ولا يلقى الله خائنا لهذه الامة، يريد ان يفعل شيء اذا به امام صخرة عظيمة وهي الوالد الذي يقول له وانت هتصلح الكون او يقول له عايزين ناكل عيش حيط له ودان. هذه العبارات المتكررة التي يحاول الاب ان يبثها في ابنه، واذا التزم الولد بهذه النصائح يعتبر ولد بار وبيفهم وذكي، واذا خرج تحت المشاكل كثيرة في البيوت اذا اراد الولد ان يتجاوز مع هذا الكلام الذي يسمعه وكانت له همة عالية. فامثال هذا الجيل الذي ظهر فيه الادباء الذين استهزأوا بالله ورسوله، وظهر فيهم الصحفيون الذين استهزأوا بالله ورسوله، يعني القصص التي تكتب والتي تدعو الى الدعارة تدعو الى الانحلال كلها قصص احسان عبد القدوس وقصص نيس منصور وقصص توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وكل هؤلاء الذين شكلوا عقلية هذا الجيل، يعني هؤلاء الادباء شكلوا عقلية هذا الجيل. وانا الحقيقة احيل اخواننا السامعين الى كتاب يؤرخ تاريخا صادقا لهذه الحقبة، وهو من امتع الكتب التي سوف تقرأها، كتاب اباطيل واثمار للشيخ ابي فهر محمود شاكر رحمه الله. هذا الرجل من افضل المقاتلين الذين قاتلوا وغزوا وانتصروا. اقرأ كتاب اباطيل واثمار وكتاب اسمه الطريق الى ثقافتنا ايضا للشيخ محمود شاكر لتعلم هذا البلاء الذي عاشت فيه الامة ما مبدأه. ارخ تاريخا صادقا بقلمه الرشيد. الشيخ محمود شاكر معروف انه من افضل من كتب، يعني كأن الكلمات حبات لؤلؤ منظومات. احيانا كنت اقرأ له العبارة فانفجر ضاحكا من شدة سخريته اللي بينقده هو لويس عوض. في مطلع هذا الكتاب ستقرأ. فانا احيل الاخوة والح عليه ان يقرأوا هذا الكتاب، كتاب اباطيل واثمار الشيخ محمود شاكر المؤرخ الحقيقة هؤلاء الادباء، والحقيقة وصف هذا الجيل وصفا دقيقا ينبغي على الذي يصب هذه الامة وينظر في عللها ان ينظر الى هذا المرض الضارب بجذره من ايام محمد علي اللي هم بيسموه باني مصر الحديث. وستعلم اذا قرأت كتاب الطريق الى ثقافتنا مدى جناية هذا الرجل على مصر لما حاولوا ان يأخذها من الخلافة العثمانية ويستقل عن الخلافة العثمانية. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث

متى الساعة؟ فيقول اذا اشتد الامر فانتظر الساعة. ماشي، اشتد الامر يعني زادت الفتن، فكده الجواب ممكن يمشي، لكن كيف اضاعتها؟ يقول اذا اشتد الامر فانتظر الساعة، يعني هذا الجواب لا يعني يكون جوابا كافيا لهذا السؤال، وكأن الكتاب وقع فيه تصحيف فقط. كلمة اشتد دي يكون اصلها اسندة، وهي نفس الحروف مع اختلاف النقط يعني الاعجام، كأنه اذا اسند الامر الى غير اهله فوقع تصحيف، فاسند بقت اشتد وسقط من الرواية الى غير اهله ليتفق ذلك مع بقية الرواية. وللحديث صلة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. احبتنا في الله، انتهت مادة هذا الاصدار، نرجو الله عز وجل ان ينفع به المسلمين في سائر ارجاء العالم، ولا تنسوا اخوانكم في اذاعة طريق الاسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.